وفيه فرق بين أن تدعو قادر، وفيه فرق بين أن يدعى، إن القادر هو اللي يدعي. تقول يا رب اعمل كذا، يا فلان اعمل لي كذا، تدعو يمكن غير قادر، تدعو ربنا أنت، إنما هو قادر. إذا كان ربنا هو اللي بيقول عليهم دائرة الثوري ده بي هو القادر، هو اللي بي إيه؟ يبقى جاية لهم ولا مش جاية؟ يبقى جاية بالتأكيد. عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. إذن لازم يكونوا بيترفعوا بالكلام. لما يجي العامل ياخد مثلا منهم المثال يقول لك جيت يا أخويا وريتنا شكلك، ويقعدوا بقى إيه يستقبلونه بما إيه بما يكره، وقد يكرهون في طي نفوسهم ولا يتكلمون، إن تكلموا فالله إيه، وإن لم يتكلموا إذا محاصرون بالمعرفة ولا لا. وبعد ذلك جاء للصنف الثاني اللي فيه إيه شوية إلف، كان بادية أهل حضر أو حاضرة أهل إيه بادية، يقول إيه ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق، مش مغرما بقى مدام بيؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخر، يبقى اللي بينفقه بيتخذ إيه قرب إلى الله الذي آمن به إيه وكنزا له في اليوم الإيه في اليوم الآخر. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. إيه يعني قربة؟ شيء يقربه إلى مين؟ إلى الله، يدخره له في اليوم الإيه الآخر. ده قربة عند الله مفهومة. إيه وصلوات الرسول؟ اللي يجعل ما ينفق قربة إلى الله وطلبا لدعاء الرسول. الصلاة في الأصل هي الإيه الدعاء، الأصل فيها أنها إيه الدعاء. يبقى وصلوات الرسول أي ودعوات الرسول، يبقى معناه أن الرسول ساعة يأتي له نفقة ممن يعتبرها قربة يوم يدعي لمين؟ ما قالش اللهم اغفر لآل أبي أوفى وبارك لهم، لما قالوا الإيه العامل بما جاء به بن أبي أوفى فدعا لهم. لما يدعي الرسول عليه الصلاة والسلام ودعوى الرسول مجابة أو غير مجاب؟ مجابة، إلا ما قال الله لا لا دي من جاوبكش إيه عليها، فهيبقى اعتبرها قربة لله. وهذا أمر يبقى قدام، وللرسول يدعي له، ولما يدعي له الرسول ودعوة الرسول إيه مجابة. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم. إيه يعني؟ طب ما هي قربة لله؟ أم قال لك لأن الله لا يستفيد من عملك هذا، ده هي قربة لمن؟ ده ليك أنت. يبقى ربنا بيسيبك على أمر ينفعك أنت، مش بيسيبك على أمر ينفعه هو. نعم، ألا إن دي بتشير لنا إلى أن كل تكليف من الله عائد نفع هذا التكليف إلى المكلف، إلى المكلف لا إلى المكلف، وما دام العائد إلى المكلف لا إلى المكلف، يبقى معناها إيه؟ أن الله يدعوك لصالح ذاتك وخير إيه؟ وخير شخصك. ألا هي هم اعتبروها قربة لمين؟ لله. نقول لهم ده هي أنتوا اعتبرتوها قربة لله، وإن هي قربة لمين؟ لأنكم المنتفعون بها والله غير إيه؟ منتفع بها. سيدخلهم الله في رحمته. الله، سيدخلهم الله في رحمته، اللي هم من بقى الذين الأعراب اللي بيتخذوا ما ينفقون إيه قرب لله وطمعا في دعوات مين الرسول. وبعدين ربنا قال إنها إيه مش قرب لله، هي قرب لله في عرفكم، إنما هي قرب لمين لكم. سيرحمهم الله، يدخلهم في رحمته. قال لك إيه الرحمة؟ قال لك لله نعيم هو الجنة، اللي بيعمل عمل قال له حوديك الايه الجنة، والجنة باقية وخالدة بإبقاء الله لها. شوف الفرق بقى، الجنة ايه